بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فسيروا في الأرض فانظروا Oh, What are you doing? Thank you. Yeah. Yeah. Thank you.